بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تعليق على هذا النظم العظيم، وهو نظم ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء للإمام المقرئ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 و800. وهذا النظم هو في علم يحتاجه المسلم حاجة ماسة، ومع هذه الحاجة تجد بعض طلبة العلم في غفلة عن هذا العلم، وبعضهم يظن أنه علم ثانوي وليس علما أساسيا فلا يعتنون به، رغم أن هذا العلم من أهم العلوم وهو علم السيرة النبوية، ويجب على طالب العلم أن يضبطه. وهذا العلم له ثمرات كثيرة وفوائد عديدة، منها أن السيرة النبوية تبين لنا معاني القرآن العظيم، فالذي لا يضبط السيرة النبوية لن يستطيع أن يفهم كثيرا من الآيات القرآنية، فهناك الكثير من الآيات تتحدث عن أحداث حدثت في السيرة النبوية، فعندك شطر سورة آل عمران تتكلم عن غزوة أحد، وجزء كبير منها يتكلم عن قصة وفد نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر، وسورة الأحزاب تتكلم عن غزوة الأحزاب، وإلى آخر السور الطويلة والآيات الكثيرة التي تدور حول أحداث حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، فالذي يجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يتدبر هذه الآيات بشكل سليم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعين المسلم على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف سيرته؟ كيف ستقتدي به في حال الغضب؟ كيف ستقتدي به في حال الفرح؟ ماذا تفعل إذا فرحت؟ ماذا تفعل إذا غضبت؟ ماذا تفعل إذا حزنت؟ ماذا تفعل إذا أسيء إليك؟ كل هذه الأحوال حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الخلاف الأسري حدث له عليه الصلاة والسلام، وهجر أزواجه عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. فالعلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسلم مقتديا به عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفوائد المهمة، زيادة محبته، والذي هو شرط من شروط الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكيف تتحقق هذه المحبة وأنت تجهل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس كذلك؟ فإن المحبة فرع عن أمرين. الأمر الأول الإحسان، والأمر الثاني العلم بأحوال المحبوب. فإذا لم يحسن إليك إنسان ولم تعلم عن أحواله شيئا، لا تستطيع أن تحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر البشر إحسانا لنا، لأنه هو الذي دلنا على طريق الله سبحانه وتعالى. كما أن أحواله وأخلاقه إذا علمها المرء، أي مرء سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يملك إلا أن يحبه. وكيف ستعلم أحواله عليه الصلاة والسلام؟ من خلال دراسة ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد دراسة السيرة النبوية ومعرفة أحداثها العلم بالأحكام الفقهية، فإن من مصادر التشريع الأصيلة في الإسلام السنة، والسنة تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فكيف ستعلم السنة الفعلية والتقريرية دون أن تعرف السيرة النبوية؟ فإذن معرفتك بالسيرة يفيد في معرفة الأحكام الفقهية الشرعية. من فوائد دراسة السيرة النبوية كذلك أنها تفيد في علم الناسخ والمنسوخ، لأن من شروط اعتبار الناسخ والمنسوخ معرفة التاريخ، أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ. وكيف ستعرف تاريخ هذا الموقف الذي حصل وأنت لا تعرف الحدث؟ مثال ذلك الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، أسلم في السنة السابعة للهجرة، فكل حديث رواه أبو هريرة وشهده أبو هريرة رضي الله عنه يتعارض مع حديث رواه مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحاول العلماء الجمع بينهما فلم يستطيعوا، واستنفذت كل وسائل الجمع بين النصين، واضطر العالم أن يلجأ للنسخ، فسيعرف أن الحديث الذي رواه أبو هريرة متأخر عن الحديث الذي رواه عمر مثلا على سبيل المثال. فهو من الأمور التي تعين على معرفة الناسخ والمنسوخ. كذلك من الفوائد، وهذه نختم بها، التي تعين على التي يستفيدها من يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذب عن عرضه، وعن الشبه التي تثار حوله عليه الصلاة والسلام، والطاعنين فيه عليه الصلاة والسلام، الذين لا يخلو عنهم مع الأسف الشديد زمن من الأزمان. فلا يمكنك أن تدافع عن نبيك عليه الصلاة والسلام أمام من يطعن أو يثير الشبهات حوله أو حول حياته عليه أفضل الصلاة والسلام دون أن تتمكن من معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام. والسيرة النبوية من حيث التعريف، تعريف علم السيرة النبوية، فالسيرة، كلمة السيرة في اللغة تعني المنهج والطريقة وأحوال المرء. سيرة فلان يعني منهجه وطريقته في الحياة وأحواله. والسيرة في الاصطلاح هو العلم الذي يعنى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله منذ قبل ولادته عليه الصلاة والسلام حتى وفاته. العلم الذي يعنى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله منذ قبل ولادته، يعني علم السيرة يدرس حتى ما قبل ولادته عليه الصلاة والسلام بقليل، حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. وعلمنا ثمرات هذا العلم، ولا شك أنه من العلوم المهمة الشرعية التي تعين على فهم القرآن والسنة، كذلك من العلوم التي اعتنى بها العلماء منذ القديم. فقد صنف العلماء في السيرة النبوية كتب كثيرة جدا منذ فجر التاريخ، ويروى أن أول من دون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبان بن عثمان رحمه الله، أحد التابعين اسمه أبان بن عثمان، كان يعني له كتابة في مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. أما أول كتاب ألف في السيرة النبوية وهو موجود بين أيدينا الآن فهو سيرة ابن إسحاق، الإمام محمد بن إسحاق، وهذه السيرة مطبوع منها الآن مجلد وفي جزء منها مفقود، لكنها موجودة تقريبا بالكامل في سيرة ابن هشام. فسيرة ابن هشام كاملة وقد تضمنت تقريبا كل سيرة ابن إسحاق، لكن سيرة ابن إسحاق الأصلية مطبوعة، وجدت نسخ منها وطبعت في مجلد أظن في بلاد المغرب وموجودة، هي من أقدم الكتابات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعني اتسعت الكتابة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين مختصر وما بين مطول وما بين نثر وما بين نظم، حتى جاء الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري فألف هذا النظم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه بذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. وذات الشفاء أي أنها تشفي المسلم من جهله بالعلم، يشفي الجهل بالعلم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ويسر العافيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفع الله بعلومه وعلومكم في الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو المجزري: الحمد لله للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى من ضوء سيرة النبي أحمد صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. وبعد إن غير شيء ترى سيرة خير مرسلين الأمم وخلفائه الذين بعدهم الراشدين التابعين قصده، نظمتها في غاية اختصار مقتدرا كعلم في نهار. نعم. قال محمد هو ابن الجزري، بدأ المصنف رحمه الله بذكر اسمه، وهذه يفعلها المصنفون قديما لتثبيت نسبة النظم لهم حتى لا يأتي أحد وينسب هذا النظم له، فيثبت اسمه داخل النظم، يعني ربما من مقاصده تثبيت النسبة له، وربما حتى يذكر اسمه في هذا النظم الذي يتضمن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ما في ذلك من تشريف. وبدأ بالحمد، الحمد للمهيمن المقتدر. طبعا بدأ قبل ذلك بالبسملة، وقد نص بعض أهل العلم على أنه لا يشرع أن يبتدأ الشعر بالبسملة، لكن هذا الكلام وهذا الحكم في الشعر الذي يتضمن شيئا من الغزل، أو الشعر الذي فيه نوع من اللغو، أو الشعر الذي ليس فيه من الكلام النافع، فهذا ينبغي أن ينزه اسم الله عز وجل عن أن يذكر في هذا الشعر، لأن هذا نوع من يعني ليس فيه تعظيم للبسملة. البسملة يبتدأ فيها في الأمور المباحة وفي الأمور المستحبة والأمور الواجبة، أما ما دون ذلك فلا يبتدأ فيها بالبسملة. أما هذا النوع من الشعر الذي فيه العلم النافع فهذا خارج عن هذه المسألة، فيشرع الابتداء فيها بالبسملة كما يبتدأ في البسملة بغيره من الكتب. الحمد للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرة النبي أحمد. طبعا بدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، فالقرآن العظيم مبتدأ بالحمد، سورة الحمد، واقتداء أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ مكاتباته بالحمد ويبتدئ خطبه وكلامه بالحمد. للمهيمن المقتدر والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرة النبي أحمد. ذكر المصنف هنا الحمد والشكر، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الحمد وبين الشكر، أو ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي العموم الخصوص الوجهي، العموم الخصوص من وجه. فالحمد هو الثناء على المحمود باللسان، الثناء على المحمود باللسان محبة وتعظيما، الثناء على المحمود باللسان محبة وتعظيما، سواء أنعم أو لم ينعم. فإذا الحمد أخص من حيث وسيلته، الوسيلة اللسان فقط، فلا تستطيع أن تقول أنا أحمد الله بيدي أو أحمد الله بجوارحي، وإنما باللسان. وهو أعم من حيث الإنعام وعدمه. أما الشكر فهو صرف جميع ما أنعم الله عز وجل عليك في مراضيه، أو تعريف آخر للحمد هو الحمد للشكر عفوا هو الحمد باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان بإزاء النعم. فالشكر أخص من حيث النعم، فإنه لا يشكر على غير النعمة، وأعم من حيث وسيلة الشكر، فالشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالأركان بالقلب، بخلاف الحمد الذي لا يكون إلا باللسان. والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرة النبي أحمد. وقد ذكر هنا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحمد، وهذا الاسم قد سماه الله عز وجل به في القرآن كما لا يخفى عليكم، كما في سورة الصف: صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. وهنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه، ويعني ذلك من حسن نظم المصنف رحمه الله، حيث جمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم، وجمع معه الآل والصحب. وستلاحظون في هذا النظم حسن نظم المصنف، فإنه رحمه الله من العلماء الكبار الذين أولين لهم النظم، وهو صاحب المنظومات الشهيرة في القراءات، صاحب نظم النشر في القراءات العشر والطيبة، والطيبة هذه نظمها أين نظمها؟ في عنيزة، في بلاد القصيم. ولذلك تجده متمرسا في النظم رحمه الله. وبعد هذه هي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وهي من السنة بالمناسبة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الحمد والثناء على الله عز وجل قال أما بعد، ثم يدخل في صلب الموضوع. لذلك نص العلماء على أنه من السنة أن يأتي الإنسان بهذه اللفظة بعد الحمد والثناء على الله: وبعد، إن خير شيء انتظم سيرة خير مرسل إلى الأمم. يعني أفضل ما يمكن أن ينظمه الإنسان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خير المرسلين إلى الأمم، وخلفائه الذين بعده الراشدين التابعين قصده. المصنف رحمه الله لم يكتفي في هذا النظم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ضم إليها في آخرها سيرة خلفائه الراشدين الأربعة، وزاد عليهم خامسا وهو الحسن ابن علي رضي الله عنهما الذي يسمى خامس الخلفاء الراشدين، وقد دامت خلافته 6 أشهر، وذكره المصنف رحمه الله في هذا النظم. قال: نظمتها في غاية اختصاري مرتجلا لعل في نهاري. نظمتها في غاية اختصار، يعني لم أتوسع في ذكر الروايات والخلاف والتطويل، وإنما اختصرتها اختصارا، بل في غاية الاختصار. والمقصد من ذلك تسهيل حفظها، لا سيما وأنها منظومة، والمنظومة أسهل للحفظ كما قال السفارين رحمه الله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وهذه فوائد النظم 3: أنه يسهل للحفظ ويروق للسمع ويشفي من ظمأ، يعني أكثر متعة لما تسمع كلام منظوم من أن تقرأ كلاما منثورا. واضح؟ وهذه من الفوائد التي يعني من أجلها ينظم العلماء المتون. مرتجلا، المرتجل أي التي يعني الارتجال هو عدم التهيئة المسبقة، هذا معنى الارتجال، عدم التهيئة المسبقة، يعني لم يعيد ويزيد ويحذف ويجهز، ارتجلها ارتجالا. ولاحظ قال: لعل في نهاري، يعني هذه المنظومة الطويلة التي تتجاوز 500 بيت نظمها في نهار واحد. لاحظ، نهار واحد 500 بيت. وسيأتي في آخر النظم أن الوقت الذي نظمها فيه كان وقت حرب، أو وقت فيه كان هناك بعض المشاكل، وهذا يدل على عدة أمور. أولا يدل على توفيق الله عز وجل لهذا الرجل، كيف نظم قصيدة من 500 بيت في يوم، بل في نهار. وكذلك ذكرها هنا تحدثا بنعم الله عز وجل عليه. كذلك من فوائد ذكر هذه المعلومة أنه نظمها في نهار حتى نلتمس له العذر إن وجدنا في المنظومة خللا. إذا وجدت فيه خلل في هذه المنظومة في بيت من الأبيات أو نقص، أو تقول لعله ترك كذا أو لم ينظم كذا، فتتذكر أنه نظمها في نهار فتعذره. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله هذه الفائدة. نعم. قال رحمه الله: برسم سلطان الله محمد صاحب شراز المؤيد، المؤيد بالفتح، المؤيد بالفتح، المؤيد. أسأل ربي أن يعذ سيلا به ويملك البدى البغينا، فليس عندي من هدايا تصلح سوى دعائي لست عنه أبرح، وهذه هدية إليه لكونها محبوبة لديه، وليس مثله محب العلم العلماء لأنه أو داره قد علما، فليهديه أنه منصور وهو في سمرتهم محشور. سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، وهذا ما أشرح في المقصود من نظر ذؤلؤ المنقود، على الصحيح من خلاف حصلا وحسبنا الله تعالى وعلا. يقول: برسم سلطان الورى محمد صاحب شراز الرضا المؤيد. برسم أي نظمتها، الباء هنا متعلقة بالأبيات التي قبلها، نظمتها متعلقة بنظمتها في غاية اختصاري. برسم، برسم أي بأمر، وهذا يدل على عناية الملوك والحكام قديما بالعلماء وبالعلم، وهذه تجدها في كثير من الكتب، في مقدمات بعض الكتب أن هذا الكتاب ألفته برسم الملك فلان أو الخليفة فلان، يعني بأمره، فيأتي الخليفة ويقول للعالم الفلاني: انظم لنا منظومة في السيرة، أو ألف لنا كتابا في كذا وكذا ونحو ذلك. برسم سلطان الورى محمد صاحب شيراز الرضا المؤيدي. هنا محمد هذا المقصود الأقرب والله أعلم هو أحد السلاطين العثمانيين، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله له قصة عجيبة ورحلته وسيرته حرية بالقراءة. هذا الرجل طبعا هو من ابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر، وجزيرة ابن عمر هذه موجودة بين النهرين في العراق، بين النهرين بلاد الجزيرة المقصود بها بلدة بين الدجلة والفرات في شمال العراق. لكنه هاجر إلى دمشق وامتحن بها، يعني أصيب، يعني صار عنده مشاكل فيها، ثم ذهب إلى مصر، ثم ذهب إلى تركيا إلى بلاد الدولة العثمانية، بسبب دائما العلماء يمتحنون، إما يكون يعني وشاية عليه في أحد الأماكن، أو أنه يزعم أنه أفتى بكذا فيلحقه السلطان ليسجنه فيختبئ ويهرب. فكان من ضمن تنقلاته أن ذهب إلى بلاد الدولة العثمانية، وكان في زمانه السلطان بايزيد، وكانت الدولة العثمانية هذا قبل فتح القسطنطينية، قبل فتح اسطنبول، وكانت عاصمة الدولة العثمانية في بورصة، مدينة بورصة المعروفة الآن، وسكن بها الإمام ابن الجزري هذا. والراجح أنه نظم هذه المنظومة في تلك البلاد، بل كان ابنه أحمد إماما للجامع الكبير في بورصة الموجود إلى الآن. هناك الجامع الكبير السلجوقي مبني قبل الدولة العثمانية، بناها السلاجقة، كان ابنه أحمد وأبناؤه رحمه الله كانوا كلهم من أصحاب القرآن وأهل القراءات، فابنه أحمد هذا كان إماما لهذا الجامع، ومحمد هو ابن السلطان بايزيد. لكن يشكل على ذلك أنه ذكر أنه صاحب شيراز، وشيراز كما تعلمون في بلاد فارس، ولم تكن خاضعة لحكم السلطان العثماني في ذلك الوقت، لذلك اخطأ الشراح اضطربوا في معنى قوله. ولكن بعض الشراح قال هذه لعلها تصحيف، وأنها ليست شيراز وإنما هي سيواس، وسيواس هذه بلدة من بلاد الدولة العثمانية كان محمد ابن السلطان بايزيد أميرا عليها. فالذي يظهر أن هذا، طبعا ما نصلح النسخة لكن نقول، ولا لعل المحقق أشار إلى ذلك، وأن المقصود هي سيواس، ومحمد هو محمد ابن السلطان العثماني بايزيد، وقد تولى السلطنة العثمانية وقد توفي سنة 816، هذا محمد، سلطان محمد ابن السلطان بايزيد من سلاطين الدولة العثمانية. الرضا المؤيدي: أسأل ربي أن يعز الدين به ويهلك العدى الباغين، يدعو لهذا السلطان، فليس عندي من هدايا تصلح سوى دعاء لست عنه أبرح، وهذه هدية إليه لكونها محبوبة لديه. يعني لا أملك من الهدايا التي يمكنني أن أهديها لهذا الملك وهذا السلطان إلا الدعاء بأن يصلحه الله عز وجل، وهذا واجبنا يا أخوة نحو الحكام والأمراء والولاة أن يدعى لهم، لأن في صلاحهم صلاح للأمم والشعوب والدول، وفي فسادهم فساد للأمم والشعوب والدول، فلذلك يجب أن يدعى لهم. وكما تعلمون الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، لهذا المقصد الذي قلته قبل قليل، وهو أن في صلاحهم صلاح الشعوب وفي فسادهم فساد الشعوب. فكم من بلد لم يدخل أهلها الإسلام إلا بإسلام الملك، فقط يسلم الملك فتجد كل أهل البلد يدخلون في الإسلام، ولكم في بلاد شرق آسيا أوضح مثال. فبلاد شرق آسيا الجزر أندونيسيا وماليزيا وتلك الدول ما دخلها الإسلام بالجهاد بمعنى السيف، ولا دخلها بالقوة، بل الملوك في تلك البلدان لما تعاملوا مع التجار المسلمين أحبوهم فدخلوا في الإسلام، فأسلمت بعد ذلك أتباعهم وأممهم بعدهم. قال: وهذه هدية إليه، يعني هذه المنظومة هدية إليه لكونها محبوبة لديه، وليس مثله محب العلماء لأنه أقدارهم قد علم. يعني ما في واحد مثله يحب العلماء، فيظهر أن هذا الملك كان محبا للعلماء مقربا لهم، لأنه أقدارهم قد علم فليهنه، يعني هنيئا له بأنه منصور يدعو له بالنصر. وهو هنا شدد الواو حتى يستقيم الوزن، لأن قلت وهو في زمرة محشور انكسر البيت، لذلك ينبغي أن تشدد فتقول فليهنه بأنه منصور وهو في زمرتهم محشور. ولماذا في زمرتهم محشور؟ لأن من أحب قوما حشر معهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. قال: سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء. سميتها ذات الشفاء تفاؤلا، تفاؤل هنا مفعول لأجله، يعني تفاؤلا بأن تشفي نفسي من الجهل، وتشفي نفس من يطلع عليها من الجهل بالعلم، في سيرة النبي ثم الخلفاء. وها أنا أشرع في المقصود من نظم در لؤلؤ منضود. شبه ما سيأتي به من علم بأنه درر من اللؤلؤ، وقام هو بنظمها، والمنضود أي المتراكم بعضها على بعض، كما قال الله عز وجل: وطلح منضود، أي متراكم بعضه على بعض. قال: على الصحيح من خلاف حصل وحسبنا الله تعالى وعلى، يعني اقتصر في هذا النظم على إيراد ما صح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هناك خلاف فيقول لك الناظم: أنني رأيت الصحيح من خلاف العلماء في ذكر الروايات وأوردته هنا، فهذا يدل على أنه رحمه الله لم يكن حاطب ليل يذكر كل ما يجده، وإنما كان يرجح ويختار الصحيح ثم يريده في ذلك، وقال: وحسبنا الله تعالى وعلى. نعم. نسبه صلى الله عليه وسلم: محمد نبينا أن يمتثل، وهو ابن عبد الله عبد المطلب، هاشم من عبد مذاب بن قصي، كلاب مراتع كعب بن لؤي، والد كن مالك بن نظر بن نظر، كلابة خزيمة بن الفخر، مدركة بن ياسين أجل مضاف نظرا، إذا رأت مما أدي عدنا البارة، إلى هنا متفق عليه واختلف من آذان إليه، وأمه آمنة من وثق من عندما في زمرات كلابه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله بذكر نسبه عليه الصلاة والسلام، ومن إتقان المصنف أنه أورد نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان في أربعة أبيات، فالذي يحفظ هذه الأبيات الأربعة يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان. فقال: محمد نبينا إن ينتسب فهو ابن عبد الله عبد المطلب. محمد عليه الصلاة والسلام هذا الاسم الذي اختاره له الله سبحانه وتعالى، يقال أنه لم يتسمى به أحد من العرب قبله، لكن يروى أن لا قد سمي قبل النبي عليه الصلاة والسلام من العرب أربعة قبله عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، وهو مفعل من الحمد، أي كثير الحمد، محمد أي كثير الحمد. نبينا إن ينتسب فهو ابن عبد الله عبد المطلب، يعني ابن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد الله هو ابن عبد المطلب سيد قريش، وعبد الله هو عاشر أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان له 10 من الولد، وكان من قصته أنه لم يكن يعيش له ولد، كان كلما ولدت زوجته ولدا مات. فنذر قال: إن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن أحدهم. فشاء الله أن يرزقه 10 من الولد، منهم عبد الله، منهم العباس، ومنهم حمزة، ومنهم قثم، 10 أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. فتذكر نذره وأراد أن ينفذ نذره، فجمع أولاده 10 وعمل لهم قرعة، فخرج عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه جدا، أبوه كان يحبه. فأعاد القرعة مرة أخرى فخرج عبد الله، فأعادها ثالثة فخرج عبد الله، فاغتم لذلك غما شديدا لا يريد أن يذبح ولده. فأشير إليه بأن يذهب إلى كاهنة من الكواهن المعروفات في ذاك الوقت، فذهب إليها واستشارها وقال لها: الموضوع كذا وكذا. فقالت: ضع ابنك هذا في جانب، وضع 10 من الإبل في جانب، واعمل وأقرع بينهما، فإن خرج ابنك فزدها 10 حتى تخرج القرعة على الإبل، ثم انحر الإبل كلها فدية له. وفعلا أتى بابنه عبد الله ووضع أمامه 10 من الإبل، ثم أقرع بينهم فخرج على ابنه عبد الله، فأعادها زادها 10 فصاروا 20، وأعادها فخرجت على عبد الله، فزاد حتى كررها 10 مرات فصارت الإبل 100، فأجرى القرعة فخرجت على الإبل، فنحر الإبل 100 كلها. ثم سار العرب بعد ذلك في سنته بأن جعلوا دية الرجل 100 من الإبل. من هذه القصة، لذلك يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول منه إسماعيل، والذبيح الثاني عبد الله. وعبد الله شاب وكان شاعرا يروى له بعض الأبيات، وكان حسن الوجه حسن الخلق، لم يعش طويلا. زوجه أبوه بآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة من بني زهرة، وحملت منه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم شاء الله له أن يموت فمات، وكفله كما سيأتينا إن شاء الله عمه جده، ثم كفله بعد ذلك عمه عبد المطلب. وعبد المطلب هذا ليس هو اسمه الحقيقي، هو اسمه الحقيقي شيبة الحمد. أما هذا الاسم فهو له قصة، قصته أن كان له عم اسمه المطلب ابن عبد مناف، أخو هاشم. هاشم كان عنده أخ اسمه المطلب، وكان شيبة الحمد يخدم عمه كخدمة العبد، فالذي يراه ولا يعرفه يظن أنه عبد. فدخل المدينة، كانت تسمى يثرب قديما، فقالوا: جاء المطلب وعبده، جاء المطلب وعبده، فراحت عليه عبد المطلب، وإلا فهو إيش اسمه؟ شيبة الحمد. وكان سيدا من سادات قومه، سيد قريش، وله قصص مشهورة معروفة. ابن هاشم قال: هاشمي. طبعا هنا اختصارا للنظم حذف ابن، كلمة ابن لم يذكرها، فهو ابن عبد الله عبد المطلب هاشمي من عبد مناف بن قصي كلاب مرة بن كعب بن لؤي. يعني عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم أيضا يقال أنه ليس هو اسمه الصحيح، سمي لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد للعرب، يهشم الثريد للعرب فسمي هاشما، وهذا أيضا هاشم من سادات قومه. من عبد مناف، يعني ابن عبد مناف، ابن قصي. قصي سمي بهذا الاسم لأنه ولد بعيدا عن قومه، قصيا عن قومه، فإن أمه ولدته عند أخواله. وقصي هذا هو الذي أعاد لقريش، لبني إسماعيل، ملك مكة بعد أن كانت سنوات طويلة قد رزحت تحت حكم بني جرهم، قبيلة جرهم، عفوا قبيلة خزاعة، بعد أن رزحت في قبيلة خزاعة سنوات طويلة من بعد طرد قبيلة بنو إسماعيل منذ قرون يعني، حتى جاء قصي واستعاد مكة، وتسلسل بعد ذلك حكم بنو قصي فيها. بل من عجائب الزمان أن مفتاح الكعبة كان قد أخذه قصي من خزاعة واستمر في نسله إلى اليوم. يعني قصي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني سنوات طويلة، ربما يمكن ما يقارب 100 سنة أو أكثر. وأخذ مفتاح الكعبة بقصة أيضا لا تخلو من طرافة، تراجع في كتب التاريخ، حتى يقال أن هذه أبخس صفقة في التاريخ. أخذ مفتاح الكعبة بسق خمر، لها قصة لا نريد أن نسهب فيها. فلما أخذ قصي المفتاح لم يزل يتسلسل هذا المفتاح في نسله إلى عثمان بن شيبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من عثمان لما فتح مكة، ثم أعاده إليه وقال لعثمان: خذها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها عنكم إلا ظالم. وفعلا مفتاح الكعبة يتسلسل الآن في نسل عثمان بن شيبة تحديدا إلى يومنا هذا، وهم من نسل قصي بن عبد مناف بن قصي كلاب مرة بن كعب بن لؤي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي غالب فهر مالك بن النضر كنانة خزيمة ذي الفخر. غالب يعني ابن غالب ابن فهر. فهر هذا يا أخوان هو أبو قريش، فكل من لم ينتسب إلى فهر فليس بقرشي، وهذا ضابط القرشيين أنه كل من يرجع إلى فهر، واضح؟ لأن هناك خلاف، من يقول هناك من يرجع إلى كنانة، هناك من يرجع إلى قصي، بس الصحيح من أقوال أهل النسب أن قريشا ترجع إلى فهر، هو والد قريش، من لم يلده فهر فليس بقرشي. فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس، والياس هنا يا أخوان ليست مهموزة، هذه ألف ولام، هي تسهيل اليأس، اسمه اليأس، لكن سهلت الياء سهلت الهمزة فأصبح يسمى الياس، وليس إلياس، ليس كالآية اسم النبي من الأنبياء، لا، وإنما هو الياس من اليأس يعني. وهذا هو قول الجمهور. قال: مدرك بن الياس نجلي مضرى، يعني مدرك بن الياس بن مضر نزاري من معد عدنان برى، يعني هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهنا اتفق أهل النسب على ذلك، لم يختلفوا في ذلك، لذلك قال هنا: إلى هنا متفق عليه، واختلفوا من آدم إليه، يعني من بعد عدنان إلى آدم محل خلاف طويل جدا هذا الخلاف. لكن من المتفق عليه أن عدنان من نسل إسماعيل، هذا متفق عليه أن إسماعيل هو أب لعدنان، لكن بين إسماعيل وعدنان وبين إسماعيل وآدم هذا محل خلاف طويل. لذلك يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذب النسابون بعد عدنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هناك ما هو متفق عليه. قال وأمه آمنة من وهب من عبد مناف زهرة كلابهن، يعني أم النبي عليه الصلاة والسلام اسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. تلتقي أم النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام في كلاب، يعني كلاب عنده ولدان قصي وزهرة. قصي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وزهرة هو جد آمنة، ومن زهرة هذا انبثقت قبيلة من قبائل قريش تسمى قبيلة إيش؟ قبيلة بني زهرة، الذين منهم عبد الرحمن ابن عوف، ومنهم سعد بن أبي وقاص الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني أحدكم خاله. طبعا خاله ما كان أخو أمه، كان ابن عم أمه، لكن معلوم أن أقارب الأم يسميهم المرء إيش؟ أخوان. فكان يقول عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني أحدكم خاله. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل لاحق. في أحد عنده سؤال أو استفسار أو شيء من هذا القبيل؟ تفضل. سم إيه لعله إيه حسنت إيش سببها يعني؟ والله هذه ذكرها أحد الشراح، من هذا النظم عليه شروح، المطبوع من هذه الشروح شرح واحد فقط وهو رفع الخفاء في شرح ذات الشفاء للآلاني، أحد علماء الأكراد، توفي سنة 1189، طبع قديما في مجلدين صغيرين بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي رحمه الله. وهذا الشرح للأمانة نفيس جدا، يعني ذكر فيه من الفوائد والتفاصيل، لأن الأكراد علماء الأكراد خصوصا قديما كانوا من معتنين جدا باللغة وبتفاصيلها، فكان شرحه نفيسا. ذكر هذه المسألة قال لماذا أتى بلعل المشعرة بعدم الجزم رغم أنه هو صاحب الشأن، فلماذا شك؟ يعني يا أن نظمها في نهار أو لا، واضح؟ فأجاب قال لعل أنه نظم هذه المنظومة بشكل متقطع، وكان يتخلل هذا النظم أعمال، لو جمعت الساعات التي استغرقها في النظم لبلغت نهارا واحدا، هذا الأقرب والله أعلم. ذلك قال لعل في نهاري، يعني يمكن يشتغل ساعة ويترك باشر ساعة، وهكذا مجموع استغراقه في النظم ربما نهار واحد، والله أعلم. نعم قريش. لا هو قريش، وهو أبو قريش باعتبار أن المقصود أن كل من لم ينتسب إليه فهو قريش، فهو كل من لم ينتسب إليه فليس بقريش. نعم تفضل. أي هل جاءت من أم لا؟ هو طبعا كيف نعرف طبعا هنا المصادر معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، أهمها وأقواها القرآن الكريم، ثم ما ورد في السنة المطهرة، ثم ما جاء في روايات السيرة. هناك كتب ألفت خاصة في السيرة، والعلماء قديما لم يكونوا يتشددون في أسانيد السير، حتى يروى عن الإمام أحمد رحمه الله قال: كنا إذا روينا المغازي تساهلنا، وإذا روينا الحلال والحرام تشددنا. واضح. وفي فيها تفاصيل، من أفضل ما قرأت في هذا الباب كتاب تأليف الدكتور محمد يسري سلامة، وأنا سمعت أنه توفي رحمه الله، اسمه مصادر السيرة النبوية. للأمانة الرجل تعب في هذا الكتاب، جمع كل ما كتب في السيرة من مخطوط ومطبوع، وذكر أماكن المخطوطات، وذكر عدد النسخ، واجتهد اجتهادا لم أرى مثله. اسمه مصادر السيرة النبوية، فهو من الكتب المهمة التي يرجع لها في هذا الباب. ها؟ محمد يسري سلامة. أنا سمعت أنه توفي رحمه الله، مع أنه شاب صغير يعني رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.